زي دلوقتي لو كان لي عمرنا، وإن شاء الله المصريين لهم العمر، نيجي ونفتتح المرحلة دي ونعبر في القناة الجديدة 35 كيلو. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.